لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء إناثا لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. إنه عليم قدير.